النووية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في سلسلة شرح الأربعين النووية للنشء المسلم، الحديث الرابع عشر. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. أولا، راوي الحديث هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن مسعود. وهو راوي الحديث الرابع من الأربعين النووية، حديث إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما، وقد تحدثنا عنه في هذا الحديث رضي الله عن ابن مسعود وعن الصحابة أجمعين. ثانيا، شرح الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم. لا يحل دمه أي لا يحل قتله، وهنا يوضح النبي صلى الله عليه وسلم حرمة دم المسلم. يقول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فقد رتب الله على قتل المؤمن خمس عقوبات هي أشد من بعضها البعض، فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وكلمة امرئ مسلم لا تعني رجل فقط، تعني رجل أو امرأة. فعن عبد الله بن عمرو قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. وهنا يوضح النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم يخرج من عصمة الدم في حالات ثلاث، أي يباح قتله إذا فعل واحدة من هؤلاء الثلاث. ولكن انتبه، ليس معنى أنه يخرج من عصمة الدم أن أي إنسان يمكنه قتله، وإلا عمت الفوضى وانتشر الفساد. من ينفذ هذا الحد هو إمام المسلمين أو من يفوضه الإمام، كما أن هناك شروطا كثيرة للتثبت ممن ارتكب هذه الجرائم، كأن يعترف هو بنفسه أو أن يشهد عليه شهود عدل ثقات، وغالبا ما يتعذر تحقق هذه الشروط. فما هذه الأشياء؟ لا بد وأنها جرائم بشعة كي يترتب عليها حكم القتل. الجريمة الأولى هي الثيب الزاني. الثيب هو رجل من الله عليه بالزواج فسد بهذا الزواج حاجته الفطرية لامرأة، أو هي امرأة من الله عليها بالزواج فسد بهذا الزواج حاجتها الفطرية لرجل، لكن هذا الرجل خان الأمانة وانتهك الأعراض وارتكب الفاحشة مع امرأة لا تحل له، أو أن هذه المرأة خانت الأمانة وفرطت في عرضها وارتكبت في الفاحشة مع رجل لا يحل لها، وهذا هو الزنا. فجزاء الثيب الزاني في حدود الله هو القتل. ويروى أن غلاما شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أتأذن لي في الزنا؟ فصاح به الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: قربوه. وقال للفتى: أدنوا. فدنا حتى جلس بين يديه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبه لأمك؟ فقال الشاب: لا، جعلني الله فداك. قال النبي: كذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم. قال النبي: أتحبه لابنتك؟ قال الشاب: لا، جعلني الله فداك. وقال النبي: كذلك الناس لا يحبونه لبناتهم. فقال: أتحبه لأختك؟ قال الشاب: لا، جعلني الله فداك. قال النبي: كذلك الناس لا يحبونه لبناتهم. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على صدر الشاب وقال: اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه. فلم يكن شيء أبغض إلى هذا الشاب من الزنا. وهكذا كانت طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الشباب ودعوتهم. ولكن ما إن أتى الأمر إلى فعل الفاحشة وانتهاك الأعراض والتعدي على حدود الله سبحانه، فلا رأفة ولا شفقة في حد الله. الحالة الثانية التي يخرج فيها المسلم من عصمة دمه هي النفس بالنفس، أي الذي قتل نفسا بغير حق. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. وإلا فيمكنك أن تتخيل حجم الفساد والإفساد الذي سيحدث إذا لم يكن هناك قصاص من القاتل، من تجرؤ على سفك الدم ثم تجرؤ على الانتقام والثأر، لأن ولي القتيل يعلم أنه لا قصاص. الحالة الثالثة الذي يخرج فيها المسلم من عصمة الدم هي التارك لدينه المفارق للجماعة، أي المرتد عن الإسلام المفارق لجماعة المسلمين. لكن قد يقول قائل: لماذا يقتل؟ هذه حريته. نعم، الإنسان حر في اختيار دينه، وقد قال ربنا عز وجل: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فهو ما إن آمن بالله ربا وإلها وشهد أن لا إله إلا الله، وآمن بمحمد نبيا ورسولا فشهد أن محمدا رسول الله، وآمن بالقرآن العظيم كلام الله كتابا فحكمه في حياته، أصبح مسلما معصوم الدم. فماذا يعني خروجه من الإسلام؟ هل اكتشف أن الله لم يخلقه؟ فمن أين جاء إذن؟ هل اكتشف أن هناك معبود آخر يستحق أن يعبد غير الله فنقض شهادة التوحيد؟ هل اكتشف أن محمدا كاذبا حاشاه صلى الله عليه وسلم فنقض شهادة أن محمد رسول الله؟ هل اكتشف أن القرآن العظيم هو كلام أحد البشر ألفه من عند نفسه فنقض إيمانه بالقرآن؟ أم ماذا يعني خروجه من الإسلام؟ يعني ذلك أنه أراد أن يلبس على الناس دينهم ويفسد عليهم عقائدهم ويشككهم في ثوابتهم. وقد حدث ذلك بالفعل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل الذين يريدون تشويه هذا الدين فيه ثم أعلنوا خروجهم منه وارتدوا عنه وافتروا عليه بالباطل. لذلك ربما كان هذا الحكم الرادع لمن يتجرأ على الافتراء في هذا الدين. ويرى كثير من العلماء أنه يستتاب، فيشرحون له خطورة فعله ومآله ويعرض عليه التوبة. ولا بد من التذكير هنا أنه ليس معنى أنه في هذه الحالات الثلاث يخرج المسلم من عصمة الدم أن أي إنسان يمكنه أن يقتله، وإلا عمت الفوضى وانتشر الفساد. من ينفذ هذا الحد هو إمام المسلمين أو من يفوضه الإمام. إلى هنا نكون قد انتهينا من شرح الحديث الرابع عشر. قل لي، ماذا تعلمت من الحديث؟ تعلمت من الحديث أن حدود الإسلام تضبط حياة الناس وتحفظ حقوقهم وتردع من يحاول الاعتداء عليها، وهي ضرورية حتى يسلم المجتمع ويستقيم. تعلمت أن المسلم معصوم الدم، لا يحل قتله إلا في حالات ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. تعلمت أيضا أن الحدود لا ينفذها عموم المسلمين، وإلا عمت الفوضى وانتشر الفساد. من ينفذ هذا الحد هو إمام المسلمين أو من يفوضه الإمام. وتعلمت أن هناك شروطا كثيرة للتثبت ممن ارتكب الجرائم، كأن يعترف هو بنفسه أو أن يشهد عليه شهود عدل ثقات، وغالبا ما يتعذر تحقق هذه الشروط. نلقاكم على خير في درس آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفا، كان في عصر